إن الحمد لله نحمده تعالى حمداً طيباً مباركاً فيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أجمعين. اللهم ارض عنا معهم جميعًا بفضلك ومنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الطائعين لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كلمة استمعت إليها فجالت في خاطري وتفكرت فيها، كلمة خرجت من امرأة، من فتاة. هذه الكلمة خرجت من امرأة ولكن ليست ككل النساء، بل هي من النساء اللاتي قدر الله تبارك وتعالى لهن من المكانة ومن المنزلة ما لا يعلمه إلا الله. إن الله اصطفى هذه المرأة وفضلها على نساء العالمين، فهي العابدة الزاهدة العالمة الورعة التقية النقية مريم عليها صلوات الله وسلامه. وهذه الكلمة جعلت رأسي يدور في قصة مريم ويدور في حالها مع الله، ويدور في تلك الكلمة ويدور في حال المسلمين الآن مع الله. ووضعت نفسي مكان هذه المرأة وهي تقول تلك الكلمة، ويا لها من كلمة، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أهو لماذا قالت مريم عليها سلام الله تلك الكلمة، على الرغم من أنها لم تعص الله في حياتها فيما بلغنا إلا ربما يكون شيء من اللمم، وعلى أنها كانت تطبق أمر ربها، وعلى أن الله هو الذي أرسل إليها هذا الملك فأتاها بتلك المعجزة أن جعل في رحمها مولود يولد من غير أب، من ذلك. لما جاءها المخاض قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تمنت الموت. لماذا تمنت الموت؟ تمنت الموت عن شيء يغفل عنه كثير من الناس. تمنت الموت على أن يؤتى عن أن يؤتى الإسلام من قبلها، عن أن يؤتى الدين من بابها. تفضح وهي التقية، وهي خادمة بيت المقدس، وهي النقية، وهي الرمز، رمز من رموز الإسلام ورمز من رموز التوحيد، فكيف يؤتى الإسلام من قبلها؟ فتمنت هذه الخادمة لدين الله ولبيت المقدس، هذه المصطفى، تمنت الموت على أنها تطبق أمر الله بحذافيره. وبالرغم من ذلك، لما وقعت الواقعة، لما وقع هذا الأمر، وتخيلت مريم عليها سلام الله ما يمكن أن يجون في خواطر الناس من جهتها، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها: ألا تخافي، لا تخافي، لأن العبد إذا كان في كنف الرب وكان في معية الله وكان في أمر الله لا يخاف ولا يحزن، لأنه لن يفضح ولن يخترق الإسلام من قبله أبدا، طالما أنك تطبق النص. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف يا حبيبي، طالما أن الله قال ذلك وكان نصا واضحا قطعيا في دلالته، قطعيا في ثبوته، وأنت تعلم أن هذا هو الحق وكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت مخلص لله فيه، لا تبتغي عرضا من الدنيا، اعلم أنك لن تفضح، واعلم أنك عزيز، واعلم أنك مرفوع. أما إذا درت مع الشبهات وخالفت رب الأرض والسماوات وداهت نفسك في هواك وفي شهواتك وحملت النصوص أكثر مما تستحق، فاعلم أنك مهزوم وأنك مفضوح وأن أمرك إلى زوال. وهذا هو ما قدره الكبير المتعال سبحانه وتعالى: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هل يجوز تمني الموت؟ نعم، ولكن في أمور. تمني الموت على ثلاثة مراتب، فربما يتمنى الموت أحد من العباد لضر مسه من مرض أو فقر أو فقد عزيز أو ما إلى ذلك، فهذا محرم ولا يجوز، حرام عليك أن تتمنى الموت لضر مسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه. طيب، وتمني الموت شوقا للقاء الملك سبحانه وتعالى، وهذا ما قاله يوسف عليه السلام لما استوى له الأمر واستقر عنده أهل التوحيد واستقر له التمكين، فلما دعا ربه سبحانه وتعالى دعاه أن يتوفاه مؤمنا وأن يلحقه بالصالحين، وهذا نوع من أنواع التمني، وإما أن يتمنى ذلك أي بحسن الخاتمة، وإما أن يتمنى قرب الموعد وقرب اللقاء مع الله. إنه تمني مشتاق لمن يشتاق إليه. فقال أهل العلم أنه ليس في ذلك حرج. والنوع الثالث: إذا حلت البلايا بالمرء من أنواع الفتن في الزمان والمكان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانك. فذكر أهل العلم أن تمني الموت في زمن الفتن خشية أن يفتن المرء في دينه جائز. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لما لا نتمنى الموت وقد حلت بنا الفتن من كل مكان؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يوم أن تعرت نساء المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وتقف النسوة، تقف النسوة في العراق، وتقف النسوة في سوريا، وتقف النسوة في فلسطين، وتقف النسوة في الشيشان، وتقف النسوة في أفغانستان، ويقولون: إن لم تستطيعوا أيها الرجال يا أصحاب الذقون ويا أصحاب العضلات المفتولة ويا أصحاب البلاد المأهولة، إن لم تستطيعوا أن تمنعوا عنا هؤلاء الذين يريدون أن يكشفوا سوآتنا ويتعرضوا لأعراضنا، إن لم تستطيعوا أن تفعلوا ذلك فأرسلوا لنا بحبوب لمنع الحمل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أي خزي وأي عار وأي شرار تمر به الأمة. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. رحم الله زمن الأكابر، رحم الله زمن الأكابر. امرأة في عمورية، ولم تكن عمورية فتحت، امرأة في عمورية يكشف يهوديا سوءة امرأة واحدة، سوءة امرأة واحدة يكشف سوءتها سبحان الملك، فتقول: والله لأرفعن أمرك للمعتصم، لأرفعن أمرك للمعتصم، لحاكم المسلمين، لولي أمر المسلمين، لمن يتشدقون بالإسلام، لمن يدعون أنهم يريدون إقامة شرع الله، لمن يريدون أن يقولوا أننا نريد إقامة خلافة وإقامة ولاية. والله لا تقوم الخلافة ولا تقوم الولاية ولا يقول النصر ولا يقول العز إلا من هذا الباب. لا أرفع عنا أمرك للمعتصم. فقالت: ومعتصما ومعتصما، يا خليفة المسلمين، أنا مسلمة، لست دولة ولست قارة ولست عامة نساء المسلمين، أنا مسلمة ولست في بلاد الإسلام. أي إسلام؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أي إسلام؟ أي إسلام ندعي؟ وأي الله لم يعرف الإسلام أمثالنا أبدا؟ أي إسلام؟ في بلاد الإسلام، في بلاد المسلمين، على بعد فرسخ، على بعد خط وهمي من بلاد، من قلب الأمة المسلمة، تغتصب النسوة ويغتصب البنات، بل ويغتصب الأطفال. ومعتصما، فسمع رجل مسلم حي حيي قوي عزيز، سمع كلمتها فقال: والله لا أنام ليلا ولا آكل طعاما ولا أشرب ماء حتى آتي للمعتصم وأخبره بأن هناك امرأة قد تعرت. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأتى المعتصم فقال: يا مولانا، حدث كذا وكذا وكذا وكذا. قال: أين هي؟ قال: في عمورية. قال: أريد أن أشرب. قال: والله لا تشرب، والله لآتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أولها عندي وآخرها عندهم. ودخل المعتصم وفتح عامورية بجيش عرمرم، لم يقل ليس عندنا سلاح يؤهلنا، ولم يقل نحن مستضعفون في الأرض، ولم يقل ما زلنا قلة، ولم يقل سأنتظر حتى يفعل كذا، لم يقل عندهم روان الثعالب، كانوا يحملون أرواحهم على أكتافهم، لم يكن عندهم رغبات التعارف، كانوا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. والمعتصم ليس خير المسلمين في ذلك الزمان، بل له ما له وعليه ما عليه. وبالرغم من ذلك قام وفتح عامورية ونادى في المرأة، فأتت المرأة فحملها على جواد وقال: ها أنا ذا المعتصم، ها أنا ذا المعتصم. كان لا يستطيع أحدا أن يرمش برمش لمسلم على ظهر الأرض. لماذا انحططنا إلى هذا الانحطاط؟ رضينا بالحياة الدنيا، رضينا بالنت، ورضينا بالتلفزيونات، ورضينا بالمقاهي، ورضينا بالمخدرات، ورضينا بالعقارات، ورضينا بالأراضي، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ويا ليت الأمر قد توقف على أعراض النساء وعلى اغتصاب الأراضي. ولكن والله الذي لا إله غيره، إن أهل الإسلام يذبحون ويقتلون لا كالنعاج، فإن للنعاج قوانين، ولا كالجمال والحيوانات، فإن الأمم الرمم المتحدة قد اشتكت من فظاعة المسلمين ومن إرهاب المسلمين. لماذا أيها الرمم؟ لماذا؟ لأنكم في عيد الأضحى تذبحون الخراف وتقتلونهم ببشاعة وتأكلون لحومهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أصار المسلم أدنى في نظر هؤلاء من الخروف، بل من البعوضة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أستحلفك بالله، إن فتحت يوم فتح على أي قناة من القنوات، أي قناة إخبارية من القنوات، ما الذي تسمعه؟ تسمع عن إخوانك في بورما والله يحرقون فيه وهو بحيا، يحرقون الرجل وهو حي، يحرقون الأطفال أحياء. الأطفال دول ولادنا، النساء دول نساءنا، يشقون المرأة شقين نصفين. وخلي بالك المسلمين في بورما راضيين، يعني لا هم متمردين ولا عندهم سلاح ولا جهاديين، ده راضيين وخانعين وطيبين خالص المسلمين في بورما، مع ان البلاد دي بتاعتهم. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، نعوذ بالله من شر اللئام. الهند دي بتاعتنا، الهند دي مسلمة، البلاد دي بتاعتنا، بس احنا نسينا البلاد دي اغتصبت منا، البلاد دي كان كلها اسلام وكانت بلاد موحدة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أخذوا الأراضي وأخذوا الأموال وغيروا ديموغرافيات البلاد حتى صرت لا تعرف مسلما فيها إلا ما قل ما نظر، وأقاموا البوذية والوثنية والمعابد الشركية. وبالرغم من ذلك لا يرتضون بأن يقام مسجد لتوحيد رب البرية. إنهم إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبوا فيكم ربا إلها ولا ذمة. هؤلاء هم الذين يقولون إن النصارى لا يأخذوا حقوقهم في مصر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وليس ثم قرية، وليس ثم مدينة، وليس ثم شارع من الشوارع إلا وفيه الكنائس، إلا يقومون بأعيادهم، إلا يقومون بمناسبتهم. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الذي أجاز لهم أن يقيموا الكنائس، ولكن حرم عليهم أن يخرجوا في أعيادهم. لكن أعطينا الدنية في ديننا، ثم يقولون عنا أننا متخذون لهم، ونحن الذين نذبح ونحرق ونقتل. يجمعون المشايخ هناك ويشعلون فيهم النيران ويذبحونهم ويقطعونهم إرابا أمام الخلق، ولا يستطيع أحدا أن يقيم شعيرة لله في بلد كانت مسلمة. ثم لا يمتعض أحدا منا. ثم تجد بعض إخواننا من أولياء أمور المسلمين أو رؤساء دول المسلمين يذهبون إلى البوذيون ويضعون أيديهم في أيديهم. تبت أيديكم، تبت أيديكم. ملعون المال الذي يأتي على شرف الإسلام، ملعون المال، ملعون المال، بل ملعون الدنيا. إيه، هنبقى زي اليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة؟ عايزين نعيش إن شاء الله، ناكل عيش حاف، عايزين نعيش يا عم الشيخ، عاوزين نمشي جنب البيت، إخس شكلنا وحش قوي. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ليتني متها قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أم المؤمنين، أمهات المؤمنين، أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق، العفيفة بنت العفيف، العالمة بنت العالم، الفقيهة بنت الفقيه، الزاهدة بنت الزاهد، زوج رسولنا صلى الله عليه وسلم. يا نهاري يا نهاري، إنا لله وإنا إليه راجعون. طب والله العظيم أنا بتمنى على الله إن أنا أكون قد مت قبل هذا بظهور ودهور ولا أرى هذا اليوم. أرى اليوم الذي يسب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رعاع العالم، من أبقار العالم. طب هؤلاء كفرة لا يصدق، كفر بواح، لكن ممن يدعون الإسلام أو يدعون الانتساب إلى الإسلام أو يدعون محبة أهل البيت، اخص عليكم والله العظيم أنتم لا تحبون أهل البيت ولا تحبون بيت النبوة، ولا أقسم بالله يمين أقدم به في جهنم إن كنت حانثا فيه، أن هؤلاء لا يحبون أهل البيت بل يبغضونهم أشد البغض، ويبغضون الإسلام ويبغضون نبي الإسلام. هم لا يحبون إلا الفرس، لا يحبون إلا النار، لا يحبون إلا كاسرتهم وأكاسرتهم، لا يحبون إلا النساء، لا يحبون إلا المال، لا يحبون إلا الدعارة، لا يحبون إلا الشيطان. تبا لهم، ثم أنف تب لهم. هؤلاء يلعنون أمنا عائشة، شرفك أقسم بالله الذي لا إله غيره، لو أنه طعن في أمي وفي شرف أمي وفي عرض أمي، والله ما كان هذا يساوي عشر أشر معشار ولا واحد في المليون من أن يسبوا حبيبة نبي صلى الله عليه وسلم. عارفين ليه بيسبوا من عائشة؟ عارفين الشيعة الرافضة الاثنى عشرية الإسماعيلية النتنة العفنة النجتة، الشيعة الإيرانية اللي موجودة في لبنان واللي موجودة في سوريا واللي موجودة في اليمن واللي الآن بتعد عشان تتواجد في مصر. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. عارفين ليه بيسبوا أمكم عائشة؟ ليه؟ لأن تلتين الدين، تلتين الإسلام عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأنها حبيبة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وزوجته في الدنيا والآخرة. عارفين اللي بيسبوها؟ لأنها حامية حمى الإسلام وحامية حمى المسلمين. عارفين اللي بيسبوها؟ لأنهما نقلت سنة النبي الأمين إلا من خلال أمنا عائشة، فهي أفقه نساء النبي، بل هي من أعلم وأفقه الصحابة رضوان الله عليهم. ويا ليتهم اكتفوا عند هذا، ولكن يسبون صحابة النبي. يا مجرمين، يا مجرمين، يا سفلة، يا أرباب الزنا، يا أبناء السفاح، اوعى حد يزعل مني في الكلام ده، والله هم كذلك، والله هم كذلك، والداعي للتقريب معهم ملعون. أنا بقولها اهو، كيف تتقرب يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي. لو واحد شتم ابوك واتهم امك بالزنا، اه، وبعدين يجي يخش معاك في مشروع، تخش معاه؟ بالله عليك تخش معاه؟ لو كان معاه ملايين الدنيا ومش اشهر بامك في الدنيا كلها، امك شريفه عفيفه نظيفه ومش اشهر، لا يا عم، ده حتى لو امك مش شريفه ولا عفيفه ولا نظيفه ومش اشهر بيها، ترضى انك انت تخش معاه وتحط ايدك في ايده؟ اه ترضى، بس في حاله واحده بس، انك تكون انسان ما يستحقش يعيش على الارض، انك تكون من النداله والخسه والخزي والعار، انك تكون ادنى من الحيوان، ما عندكش مشاعر، تشتم امك وبعدين تحط ايدك في ايدك وتقبله وتبوسه، انا لله وانا اليه راجعون، وتقول عشان ننقذ اقتصاد مصر، ان شاء الله ما عن اقتصاد مصر انت اتعمل يا اخوان، يا اخوان اقتصاد ايه يا اخوان اقتصاد ايه؟ ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل لاكلوا من فوقهم، انتوا بتصدقوا ربنا ولا بتصدقوا الخردة دول؟ لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم. الله اكبر، انتوا بتصدقوا ربنا ولا الخردة دول؟ بتصدقوا ربنا ولا الخردة دول؟ في حد يبيع شرفه وشرف امه وعرضه وعرض امه ودينه ودين امه عشان خاطر لعاعة من الدنيا تغور في 60 داهية اموالهم وتغور في 60 داهية سياحتهم؟ المجرمين قتلين القتلة، نحط ايدينا في ايد من طعنوا في القرآن؟ نحط ايدينا في ايد من طعنوا في رسالة النبي العدنان؟ نحط ايدينا في ايد من استباحوا فروج المسلمات؟ يقول لك زواج المتعة، وهذا الزواج زواج فاسد وهو زنا باجتماع علماء الأمة، زنا فاحشة وساء سبيلا. يقول لك ممكن تتجوز واحدة ساعتين او اكرمكم الله واعزكم او مرتين، انا لله وانا اليه راجعون، ومن غير ما يكون في شهود ولا في ولي ولا في مازون، اتجوزتك وجوزني، ما تقول لها عايز ازني معاك وخلصت الليلة، يا مجرم يا فاحش يا بذيء يا واطي يا وقح، سامحوني سامحوني النهاردة سامحوني، معلش انا بقول يا ليتني مت قبل هذا، يا ريتني كنت مت ولا شفتوني. او الله او الله الذي لا اله غيره يدخل من ايام البنات اللي مش عارف ايه عشان يدخلوا يغوا شباب المسلمين، وانا لله وانا اليه راجعون، عشان اللي عاوز يبيع دينه من باب الشهوة زق، واللي عاوز يبيع دينه من باب المال زق، واللي عاوز يبيع دينه من باب الحقد والغل زق. ما الارض الوقت مستوية، الناس مستوية، الناس معاش فلوس، والشباب مش عاوز مش عارف يتجوز، والناس فقدت الثقة في كثير من علمائها بسبب الاحداث اللي فاتت دي، وانا لله وانا اليه راجعون، وصعدت في الان مع هذا الكلام، لكن الارض خصبة الان، احذروهم فانهم يريدون اموالكم، والله الذي لا اله غيره، والله لو ايران حطت 1,000,000 هي عارفة انها تلموا 100,000,000 200,000,000 مليارات بعد 5 6 7 8 سنين، لما تفتش جيوب المسلمين وتاخد الخمس حتى من اطفال الحضانات حتى من اطفال الرضع، ويجامعون حتى الرضيعة. المجرم خميني، المجرم الخميني عليه من الله ما يستحقه، لما يسأل هل يجوز زواج المتعة للرضيعة؟ للرضيعة يا مجرم، للرضيعة يا عديم الإنسانية، فيقول نعم، ولكن لا تلج، يدوبك انك انت، اعوذ بالله، والله لم نعلم في فصيلة الخنازير امثال هؤلاء، لا هم يهود ولا هم نصارى ولا هم مسلمون ولا ينتمون لأي جنس غير جنسهم هذا، ليسوا من الله في شيء وليسوا من الإسلام في شيء، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، فاحذرهم أن يفتنوك. احضر القنوات الشيعية واحضر المد الشيعي واحضر القنوات الآن، القنوات اللي هيشتروها بأموالهم، القنوات اللي أصحابها هيتحولهم، احضر هؤلاء جميعا، احضرهم أن يفتنوك عن دين الله. والله يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. حد يسب سيدنا أبو بكر الصديق؟ حد مجرم يسب الصديق، صديق الأمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وقف في المسجد وقال يا معشر الناس والله ليس هناك أحد له علينا يد إلا وكافأناه بها إلا أبا بكر له علينا يد، نسأل الله أن يجازه عنا خيرا. فيبكي الصديق ويقول لله المنة ولرسوله، فيقول والله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. يقول لعمر ولعثمان ولعلي ولخالد بن الوليد، يقول لهم يوم أن أغضب عمر أبو بكر في مسألة كانت بينهما، فأتى الصديق يهرول للحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى غامض صاحبكم، هناك مشكلة عند حبيبي وصديقي ورفيق عمري ورفيق دربي، هناك مشكلة عند صديق الأمة. فلما أتى الصديق قال يا رسول الله كانت بيني وبين عمر مسألة فاختلفنا فيها، فرفع صوته علي وكلمني بكلام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وقال أين عمر؟ أين عمر؟ فلما استفاق عمر وعلم بأنه أخطأ هرول إلى النبي قبل أن يعلم أنه يطلبه، فدخل عليه فنظر إليه وقال يا عمر ما لك من أبي بكر؟ فقال أبو بكر هون عليك يا رسول الله، هون عليك، والله كنت أنا بادئ، هون عليك يا رسول الله، والله كنت أنا بادئ، ما حصلش حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتم لي صاحبي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. والله العظيم يا ليتنا متنا قبل هذا وكنا ناسيا منسيا. يأتي اليوم الذي يقف في بلاد السنة رجل على منبر يلعن أبو بكر وعمر، أعوذ بالله من غضب الله وسخطه وسوء عاقبته، هل نستطيع أن نستاهل هذا؟ نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. واعلم أنه والله الذي لا إله غيره ما سب هؤلاء في صحابة نبينا وأحبائنا وقرة أعيننا وأئمتنا وسادتنا وسلفنا، اعلم أنه ما سبوا فيهم إلا لكي يسبوا في النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك وغيره لم يستطيعوا أن يقولوا رجل سوء، لأنهم لو قالوها لافتضح كفرهم على عامة الناس، ولكن قالوا صحابة سوء، صاحب قوم سوء، حتى يقال في أذهان الناس كان رجل سوء لأنه صاحب صحبة سوء، ولو كان رجل خير ما صاحب صحبة سوء. الذين يطعنون في عرض النبي وفي صحابة النبي والله الذي لا إله غيره إنهم يطعنون في محمد ابن عبد الله، ويطعنون في القرآن الذي قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. من هم؟ إنهم صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن اللي أنا بستغرب له واللي بيقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، مصر بلد السنة، مصر بلد الأزهر، مصر بلد العلماء، مصر بلد أهل السنة الأتقياء الأزكياء الأنقياء، الذين لا يقبلون في عرضهم ولا في دينهم ولا في أموالهم ولا في أوطانهم، لا يرتضون أن يخونوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مصر، مصر تضع أيديها في أيدي الإيرانيين الخبثاء، تبت أيدينا. أنا أقول لكم تبت أيدينا ألف مرة إن وضعنا هذه الأيدي في أيدي هؤلاء الأنجاز. يا أخي طب سيبك من كل اللي أنا قلته ده، سيبك، ما بتتفرجش على تلفزيون، ما عندكش قلب، يعني الأنتان دول اللي بيدبحوا ويقتلهم. يا أخوانا في العراق الجندي الأمريكي الصليبي المجرم إذا قتل مسلم من أهل السنة يضربه بالرصاص أو بقنبلة، لكن الشيع النجس النتل العفن اللي بيقتل أخوه لابن بلده جاره ما بيعملش كده. أمال بيعمل إيه؟ بيمسك السني ويقطعه الأول، ويقطعه الأول، وإذا كانت امرأة يغتصبها الأول أو يبقر بطنها. يا أخوانا ده كانوا بيقتلوا الطفلة لأن اسمها عائشة، بيقتلوا الطفل اللي عنده 5 سنين لأن اسمه عمر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله الذي لا إله غيره هذه حوادث بالمئات بل بالألوف، بل بالألوف. وسلطوا علينا في العراق وأخذوا منا العراق، وأهل السنة الآن كما ترون يذبحون ويقتلون ويسجنون ويهانون. طب يا أخي سبحان الله، مفيش قلب، مفيش ضمير، مفيش إنسانية، مش مفيش إسلام. طب وإخواننا في سوريا اللي الإيرانيين بيقول لك سنظل ندعمهم وبيحاربوا مع المجرم القدر الوقح الذي هو من جنس ملتهم، فالشار القط بيحاربوا معاه عشان يقتلوا الأطفال ويدبحوا النساء، مئات الألوف، مئات الألوف، يمكن بلغوا الآن أكثر من مليون، من مليون، غير أكثر من 10 مليون مهجر أو يزيدون، لا أذكر الأرقام بالتمام. ونضع أيدينا في أيديهم والمجرم يخش الأزهر. يا ليتني نت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ويرفع إيده في الأزهر كده، انتصرنا عليكم يا بتاع السنة، انتصرنا عليكم في أزهرنا في بيتنا، وهو أيدي ما زالت تقطر دما من دماء أبنائنا، من دماء أبنائنا في سوريا، ومن دماء أبنائنا في العراق، ومن دماء أبنائنا في الأحواز. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وخاتمهم نبينا المصطفى، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله سامحوني، سامحوني، ولكنها غصة في القلب وحرقة في الصدر، حرقة مكلوم حزين بائس يائس إلا من رحمة الله، إلا من رحمة الله. والله أوشكت أن أنفض يدي من كل الموجودون على الساحة، وأريد أن ينشئ الله تبارك وتعالى جندا لدينه، وإن تعرضوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، اسمعوا، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون من أحد إلا من الله. أين العقيدة؟ أين العقيدة؟ انطرت عقدها. أين العقيدة؟ ألم تعلموا بأن الله عنده مفاتيح خزائن السماوات والأرض؟ ألم تدرسوا فيما درستم وفيما تعلمتم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأنه فعال لما يريد؟ ألم تدرسوا هذا؟ ألم تتعلموا هذا؟ وأن الخير بيد الله ألم تعلموا أنه لا أمريكا ولا إيران ولا إسرائيل يولون من يشاءون وينزعون الملك ممن يشاءون؟ خاب ساعي من سعى خلفهم. خبت وخسرت يا من سعيت خلفهم واعتقدت أنهم يقيمون لك عرشا أو يثبتون لك ملكا. خبت وخسرت وخاب سعيك وخسر. قال الملك ملك الملوك ذو الجلال والإكرام: قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. دعنا عايشين آية أزال الله أملاكا لم يكن أحد يحلم أن تزول، وأذل الله أقواما لم يكن أحد يتخيل أن يذلهم الله ولو صوريا. أنا ما يهمنيش هؤلاء يتحكموا ولا ما يتحكموش، مش ده الموضوع. يكفي أن الله أذله، يكفي أن الله وضع أنفه في التراب ووضع في قفص السجن الذي كان إذا مر عليه بالطائرة من بعيد يمكن أن يقول للطيار احود من هنا ما تعديش فوق تراب. يكفي. من الذي أذله؟ من الذي أزال ملكه؟ من الذي أخزاه؟ من الذي عاقبه؟ إنه الملك الجبار، إنه الواحد القهار. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. أليس لنا فيهم عبرة؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اسمعوا يا مصريين، اسمعوا يا مسلمين، اسمعوا يا موحدين، بيدك الخير. من بيده الخير؟ من بيده إنزال القطر؟ من بيده إنبات الأرض؟ من بيده البركة؟ من بيده المال؟ من بيده الرزق؟ بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت قدام عينينا وتخرج الميت من حي وترزق من تشاء بغير حساب. يا حبيبي بغير قرض ربوي نجس، بغير ذل ومهانة، بغير ما تحط وشك في الأرض للعباد. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ليتني مت قبل أن أجد رجلا يرتدي عمامة من الأزهر أو من أهل السنة فيقول ليدافع عن الديمقراطية، ليدافع عن الديمقراطية، ليدافع عن الكفر البواح، ليدافع ويقول إن السيادة للشعب. أين رب الشعب؟ أليس له سيادة؟ كما قال أحد الدعاء: تريدون أن تجعلوا الله كملكة بريطانيا يملك ولا يحكم؟ تريدون ذلك؟ يأبى الله ذلك. إن الحكم إلا لله ولو خدعتمونا بالله ألف ألف مرة لن نتنازل. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه. اوعى يضحك عليك ويقول لك في حاجة من المشروع الإسلامي موجودة الوقت على الأرض. اوعى يضحك عليك، اوعى يضحك عليك، والله ما موجود، والله ما موجود الإسلام في قلوب المسلمين، لكن على الأرض مش موجود حاجة، لسه خيال، لسه خيال، لسه خيال. نعاوزين نتكلم الآن، الآن والله، ثم بالله ثم تالله، لو أننا أقمنا القرآن وأقمنا الإسلام، والله يا أخوانا أنتوا بتتكلموا في إيه يا أخوانا؟ ده لو الإسلام اتقام، سيبك من موضوع الحدود والكلام ده، الناس دي بتلهيكم، الناس دي بتشغلكم، الناس دي بتاكل دماغكم. بس هو فين؟ هو فين؟ هو فين اللي بيطالبوا بيه؟ مش هنسمع الجعجعة دي إلا أيام الانتخابات بس. فين هو الإسلام؟ فين الزكاة؟ فين الزكاة اللي هتتاخد من أموال الأغنياء رغما عنهم عشان تنفق على الفقراء. فين فين الزكاة؟ فين الكلام ده؟ فين إقامة الصلاة والتضرع للملك الجبار سبحانه وتعالى وإقامة الصلاة في المساجد؟ فين إن الناس تقفل محلات تسعة الصلاة؟ فين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أمر بمعروف بمعروف يجي من عند الدولة، مش يجي من عند بعض الإخوة، يجي من عند الدولة. إحنا أمرنا بالمعروف بالكلمة، لكن اللي يقدر يغير المنكر بإيده ولي الأمر، ولي أمر المسلمين. فين؟ تعبنا بقى، قول لهم ابعتوا لهم، قول لهم تعبنا نجاسة، تعبنا رقص، تعبنا بقى، قول لهم تعبنا، قول لهم عايزين نربي عيالنا بقى، قول لهم قرفنا بقى، قول لهم قرفنا بقى، كفاية تطبيل، كفاية انفاق، قول لهم تعبنا بقى. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، أن أجد بعض من استغفلوا أنهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا ليتني مت قبل أن أرى المسلمين من أهل السنة، من أهل الملة الواحدة، وأهل القبلة الواحدة، وأهل الكتاب الواحد، وأهل الدم الواحد، وأهل البلد الواحد، ممن ينتسبون إلى طائفة واحدة. تجدهم يتحزبون ويتفرقون ويتلاعنون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ليتني مت قبل هذا، أن أجد رجل من أهل الالتزام واقف قدام واحد من أهل الالتزام ويقول لك ده ده ضلالي، وده حرامي، وده مش عارف إيه، وده بيعمل إيه، وده بيسوي إيه. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الناس كانت بتحبكوا يا إخوة، الناس كانت بتحبكوا في الله لأنها عرفت أن أنتم مخلصين لله، عرفوا أن كنتم عمركم ما دورتوا لا على مال ولا على جاه ولا على منصب، عرفوا أن كنتم بتبنوا قاعدة من الموحدين، قاعدة من الموقنين برب العالمين، قاعدة من الذين يتبعون النبي الأمين. فالناس كانت بتحبكم، لا تسألونهم أجرا ولا مالا، الناس كانت بتحبكم لأنكم كنتوا حافظين لسانكم وحافظين هيبتكم، الناس كانت بتحبكم لأنكم كان يخاف بعضكم على بعض، لأنكم كنتوا إخوة، كنتوا حاطين إيديكم في إيدين بعض. اخس على كده، شمت الأعداء فيكم، إنا لله وإنا إليه راجعون. منظركم وحش، هتزعلوا مني؟ ازعلوا مني ولا يهمكم، انا ببوس دماغ كل مسلم على ظهر الارض، لكن والله والله لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ علينا العهد على النصح لكتاب الله ولسنة رسوله ولنبيه وللمؤمنين عوامهم وخواصهم، والله ما نصحت لكم، شوف والله ما نصحت لكم، ولولا غيرتي على دين الله وغيرتي على الإسلام، الإسلام أصبح يصب ليل نهار من الفجار والكفار، ويستهزأ بسنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. هو فين الإسلام اللي انتم بتعملوه ده؟ اللي غيظني فين الإسلام ده؟ الإسلام في صدور المسلمين على الأرض. هل أقمتم لله دينا على الأرض؟ أقمتم لله دستورا على الأرض؟ أما إيه اللي حصل؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يا ليتني مت قبل أن يخرج أحد الشباب فيسب داعيا من الدعاة لأنه أخطأ. أين تعلمت الأدب يا غلام؟ أين تعلمت الأدب يا مولانا؟ بلاش يا غلام عشان ما تزعلش مني، أين تعلمت الأدب يا مولانا؟ هل ذكر أحد لك أن علماء أهل السنة لا يخطئون؟ والله أبدا. أريد أن أثبت أمرا في غاية الأهمية، علماؤنا يخطئون، ودعاتنا يخطئون، وعوامنا يخطئون، فقد ماتت العصمة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا ندعي لأحد العصمة كما يدعي الشيعة، والعياذ بالله، لا ندعي لأحد العصمة. الكل يخطئ، الكل يخطئ، والكل يصيب. لذلك ألا نتحمل رجلا أو نتحمل عالما أخطأ في أمر اجتهد فيه فأخطأ. أخطأ أخطأ أخطأ 100% أخطأ. خلصت خلصت، أخطأ في الأمر، ثم عاد ينصح الناس مرة أخرى. طب السنين الطويلة دي 20 سنة دعوة ولا 15 سنة دعوة؟ السنين الطويلة يا أخي لا تكن كالنساء اللاتي يكفرن العشير. السنين الطويلة دي واللحى الكثيرة دي والحجاب الكثير ده والحفظ الكثر دول في ميزان حسنات من؟ أليس في ميزان حسنات هؤلاء؟ ألا نحفظ لهم الجميل؟ ألا نصون أعراض أعراض أئمتنا، أعراض دعاتنا، أعراض علمائنا؟ يعني الناس التانيين كلهم يصونوا أعراض علمائهم؟ ده لما واحد من الملة أخرى ضبطوه زنى مع 5000 امرأة كانت أصحاب الملة دي يقولوا لك اوعى حد يجيب سيرته لنقطع رقبته، اوعى حد يجيب سيرته وقفلوا الجريدة اللي نشرت الخبر عنه زمان. ايه هم يبوسوا ايدين علماءهم واحنا نقطع ايدين علماءنا؟ هم يرفعوا رؤوس علماءهم واحنا نقطع رؤوس علماءنا؟ خذ منه الخير، وان اخطأ رد خطأه، وان استطعت ان توجهه وجهه، ولا تأكل في عرضه، لا تأكل في عرضه حتى لا يرسل الله تبارك وتعالى على قلبك آفة فيتقلب قلبك إلى النفاق. واحد من الشباب قبل ما اختم بيقول لي كنا في محاضرة كبيرة وكان في شيخ كبير جاي لنا من المملكة السعودية، وبعد ما خلصت المحاضرة وخلصت فبيكلمني قال لي شيخ خلاص ما عندش اسمع لحد من المشايخ. وبعدين قال لي لا لا لا لا لأنه قلت له بس تكلمش وبعدين هتعمل ايه؟ قال لي هعمل ايه؟ هقعد في البيت واقفل على نفسي. حلاوتك خلي الشيطان ياكلك يا جميل، انما ياكل الذئب من الغنم القاسيه. والله لو رددنا كل عالم من العلماء لانه اخطا في خطا من الاخطاء والله ما بقي عالم يؤخذ منه، بل وما بقي احد يتكلم على ظهر الارض. نتقي الله. ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ابن الجوزي رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله، كل يؤقل منه ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سامحوني أنا بعتذر، لكن والله لو أنتم تعرفوا اللي في قلبي والحرقة اللي في كبدي لعذرتموني، وأنا أعلم أن كثير منكم في قلبي هذه الحرقة، فماذا نفعل؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هنقعد ندور مش هنلاقي حاجة، طب نعمل ايه؟ عليك بخاصة نفسك، ابكي على خطيئتك، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، امسك عليك لسانك، امسكه وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، وقول زي ما محمد ابو قرات بيقول والله ما اوتيت الامه الا من قبلي، وانا اشهد الله على ذلك، لولا انني فرطت، ولولا انني قصرت، ولولا انني ضيعت، ولولا انني عصيت ما اوتيت امه محمد صلى الله عليه وسلم. اتهم نفسك اولا يا حبيبي، اتهم نفسك اولا، قل انا اولا، ثم ابدا باصلاح نفسي، هذا هو الحل. لكن خلي بالك على المستوى العام، خذها مني كلمتين، سيبك من الكلام الكتير، والله ليس لها من دون الله كاشفه. على المستوى العام لا نجاه لنا الا من عند الله، دي معضله، دي معضله تتحير فيها العقول. لكن خذ آخر كلمة بقولها لك النهاردة قبل ما أقول لك يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، آخر كلمة بقولها لك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آخر كلمة بقولها لك، انتبه، خلي بالك، عيب، ما يصحش تبقى قاعد تسمع أغاني وتتفرج على أفلام وقلبك هادي وبارد وربنا مطلع عليك وقاعد تعصي الملك. ده انا زمان قلت لهم ده لو كانت الاغاني حلال وهي حرام، المعازف حرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكل تنتمك موسيقى بتسمعها بتاخد عليها وزر، وكل واحد ماشي بيسمعها جنب منك بتاخد عليه وزر. قلت لهم زمان يا اخي ده لو كانت الاغاني حرام عيب عليك لما تغني وابوك ميت، عيب عليك لما تغني واختك اغتصب عرضها، عيب عليك لما تغني وعمك اغتصبت ارضه، عيب عليك لما تغني والمسلمين في البلاوي المتلتلة دي، عيب عليك. وبقول لكم وصية لكم لأهل هذا المسجد، طبعا انتوا شايفين ان الكهرباء بتتقطع عمال على بطال، وده مسجد بيت ربنا سبحانه وتعالى ولازم يفضل منور، لان في صلوات وفي اذكار وفي دروس. لذلك اخوانا انا بحث اخواني، بحث اخواني على التصدق في هذا الباب. اهل المسجد عاوزين يجيبوا مكنه، مش هنقدر نخلي الدوله تخلي النور على طول هنا عندنا، امال نعمل ايه؟ نجيب مكنه. المساله مش بعيده ولا حاجه، يا ريت واحد يخرج بعد الصلاه ويقول المكنه بتاعت المسجد عندي هتنفق كام، يعني هتنفق 5-6 آلاف جنيه ولا 2000 جنيه زي ما تكون سعر المكنه، والله الذي لا اله غيره هتحطهم من هنا هيقولك من هنا، وهتبقى انت بنيت لله مسجد، بنيت لله مسجد. ده مش موضوع مكنه، مش لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه، فقالوا يا رسول الله ليس كل منا ما يجد ما يبني المسجد، فقال انما ذلك لمن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع، يعني زي عش الفرخه، يعني تصدق في مسجد، يعني جاب حصيره، يعني جاب مكنه، يعني جاب ميكروفون. المهم انما يعمر مساجد الله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. فنسال الله، انا بص اقول لكم على حاجه بقى عشان تتسجل كمان، اشهد الله، اشهد الله ان من اكرم من عرفت في حياتي اهل دمياط، شهاده امام الله، من اكرم اللي عرفتهم في حياتي، انا معاشركم سنين طويله، من اكرم ناس في مصر، اهل مصر كلهم كرماء، لكن من اكرم ناس في مصر اهل دمياط، واللي طلع غير كده يبقى منافق ويبقى حرام عليه. وانا اشهد الله شهاده لله، حتى القرى، حتى النجوع، حتى المدن، في كل مكان ذهبت إليه من مشارقها لمغاربها في دمياط وهم أهل كرم وأهل رفعة وأهل نخوة. نسأل الله أن يكرمكم كما تكرمون العلماء وكما تكرمون الدعاء. نسأل الله أن يرفع قبر هذه البلدة، اللهم ارفع قبرها عندك، اللهم اجعل عيشها رغدا ولا تجعله كدا ولا نكدا، اللهم اجمعهم على الحق دائما يا رب العالمين وابدا، اللهم اجعلهم على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اطعم جياعهم واكسي عراتهم وزوج بناتهم وزوج شبابهم، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا، اللهم اجعل بطانة خير لولي امر المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل له بطانة خير تؤزه على الخير وتنهاه عن الباطل فضلا منك ونعمة ورحمة يا رب العالمين، اجعل مصرنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على النبي الأمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وجزاكم الله كل خير، جمعني الله بكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.